Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Adam muallif, vahkum bi zeydin min uveysim hel temem, falka selafi min bizil moran uttem. Ne şey? Vahkum bi zeydin min uveysim hel temem. Vahkum bi zeydin min uveysim hel temem. Min uveysim? Min uveysim. ذكر هكذا من أويسن من أويسن نعم أيوة هل تنم؟ هل تنم؟ فوق الثلاث إن بذي المرام تم إن بذي المرام تم مرام تم إن بذي المرام تم عندك ذي؟ إيه إن بذي المرام تم يعود على هل تنم بذي يعود إيش؟ هل تنم أحرف الزيادة يعني إن بذي المرائش ام بذل ما بذل مرامي تم لا عندك بذي بجر ذي نعم مرام المرام طيب المرام مفرد ولا جمع ولا ايش هو مفرد طيب وذي اذا فقل بذا المرام ها مرام يعود على متقدم شيخ ايش ايش مرام مضبوط لا بعرف ايش ايش بذي مرام يعني روح قبل بذي المرا بذي المرام تم والله تركيبه في شيء لكن يعني إذا كان ذائس الإشارة لا نقول بذي بل نقول بذي المرامي شيخ الله بذي تعود على متقدم بذي ها هذا وصل بذي الإشارة لما تقدم المرام تم المرام فعل يا شيخ لتم ليش؟ المرام فعل لتم إن إشرطية مقدر فعلها فعل بعدها إن تم المرام بهذه طيب إن تم المرام أين الشرط ذا؟ إن حرف شرطي ذكرت حرف شرط؟ نعم أعيد البيت قال أحكم بزيد من أويس هل تنم وقد ثلاث إن بذي المرام تم على كل حال هذا التركيب نعم النظم يحتاج إلى تقديم وتأخير على كل حال أي فهو على كل يريد يشير إلى أحرف الزيادة الحروف التي تزاد في الفعل وهو تقدم أن ذكر أوزانا للفعل المزيد فيه تقدم أن ذكر هذا فالآن جاء بذكر ما تزاد من الحروف في هذه الأفعال هذا المراد فقال وإيش أحكم بزيد من أويس أحكم بزيد أي بزيادة هذا مع المراد زيد زيادة مصدر زاد يزيد زيدا وزيادة وزيدانا إذا فالزيد مصدر بزيد في من أويس من أويس هل تنم هل تنم أي قولك أويس هل تنم هذا مراده هذه أحرف الزيادة إذا الأيش ويس الهمزة قالوا الهمزة يعتبرها ألفا الظاهر كذا ها وبعده إيش الواو الياء السين الهاء اللام ويسن ويسن ويسن ويسن طيب ويسن الألف ها هل الهاء اللام التاء النون الميم على أن هذه الأحرف أحرف زيادة وهي كم حرفا عشرة أحرف صح عشرة أحرف حروف زيادة والإمام المازني ذكر هذه الأحرف الزيادة فقال سألتمونيها عشرة أحرف هناء وتسليم نهاية مسؤول اليوم تنساه اليوم تنساه هذه أحرف زيادة هذه التراكيب وصاحبنا هنا جاء به في عبارة أخرى ويس هل تنم نعم إن فوق الثلاث إن بذي المرام تم إن بذي إن تم المرام بذي بهذه الأحرف عند الزيادة. يعني إذا جئت بأحد هذه الأحرف الفعلي المجرد وتم المرام وتم قصدك من زيادة أحد هذه الأحرف، إذن فتكون هذه الأحرف للزيادة. ومعنى ذلك كلامه هذا يشير إلى أنه أنت الآن إذا قلت استغفر أو استنجد فتجد أن الهمزة والسين والتاء قد زيدت على أصل الفعل الذي هو غافارا. إذن تم المرام بالسين والتاء والهمزة في الزيادة في هذا الفعل، في هذا الفعل. لكن لو قلت الآن سليمة، سليمة زيد، هنا ما تستطيع تقول إن السين هنا من أحرف الزيادة، لأن السين من أحرف الزيادة، فالسين في سليمة زائد لا يتم المرام بزيادة بهذا. فهو يقصد مثل هذا. لو قلت الآن ينع الثمر، هذا الياء من أحرف الزيادة، لكن في هذا الفعل لا يتم المرام بالياء على الزيادة، إذن فلا تقول الياء في ينع زائدة. أو وجد مثلا أمثلة هكذا، أو تربت يداك، أو تبت. التاء موجودة في هذه الفعلين، كما أن التاء من حروف الزيادة. سألت تمونيها، إلا أن التاء في تب مثلا، أو في تربة مثلا، أو في تجارة مثلا، أو في تفلة مثلا. التاء في هذه الأفعال ليست للزيادة، بل هي أصول أصلية. وكلها في الحقيقة الوزن، وزن الفعل يرشدك إلى الزيادة للحرف أو عدم الزيادة. ولذلك تقدم أن ذكر لكم الأوزان للأفعال الثلاثي المجردة. إذن فأنت لو جئت بفعل مجرد فيه تاء فتقول هذه التاء لا تكون من أحرف الزيادة، وإن كانت تاء تعد أحيانا من أحرف الزيادة عند الوزن. استغفر، استفعل. وأما تفعل هذا ليس على وزن استغفر مثلا، على الوزن فعلا. إذن فتعرف أن التاء أصلية وليست زائدة. هذا هو البراد. نعم. وغالب الرباع يعدي ما عدا فعل لا فاكسا كضرب قهتدا. وغالبا ايش؟ وغالب الرباع يعدي ما عدا. ايوه، وغالب الرباع عدي ما عدا. ما عدا؟ نعم. ما عدا ايش؟ فعل لا فاكسا كضرب قهتدا. ما عدا فعل لا؟ ما عدا وزن فعل. هذا التركيب في شيء. نعم. ايوه قل. وغالب الرباع انه يتعدى ما عدا فعل له، هذه الاوزان التي ذكرت فعل له ان تقول له لا اعيد البيت. وغالب الرباع عد ما عدا فعل له فاعكسا كدرب قهتدا. شوف الان شوف اذا نظرنا لتركيبه وهو شرح، لكن شوف تركيب وغالب الرباع انه يكون متعدي. وغالب الرباع عد ما عدا يكون متعدي. وعدي الرباعية غالبا ما عدا. يستثني ايش؟ يستثني بما عدا، يستثني وزن فعل له. يستثني من ايش؟ من الغالب في الرباعي. يعني معناه ان هو الوزن الرباعي اما ان يكون، شوف يا اخي، اما ان يكون رباعي مجردا وإما يكون مزيدا. فإذا كان الفعل الرباعي مجردا فإنه لا وزن له إلا وزن واحد. ما له إيش؟ إلا وزن واحد، هو وزن فعل لا. لكن هو إذا قال ما عدا الرباعي أطلق القول الرباعي قد ما قال مجرد ولا مزيد للثلاثي بل قال رباعي، فهذا فيما يظهر من ظاهر العبارة يشمل الرباعي المجرد والرباعي الذي هو ثلاثي مزيد نسيب حرف واحد ملحق بالرباعي. أيوة في ملحق وفيه ثلاثي أيضا مزيد في بحرف واحد يشمل كل هذا قول الرباعي. فعلى كل هذا السياق إلا إذا نفهم السياق ماذا يريد. وذكر الشيخ قال أن أبواب الرباعي كلها متعدية إلا ما كان على وزن ثلاثة. شوف شوف شوف شوف يقول إيش إن إيش أبواب الرباعي كلها متعدية إلا ما كان على وزن ثلاثة إلا ما كان على وزن ثلاثة. انظر هذا الكلام أن الفعل الرباعي متعد إلا ما كان إيش على وزن فعلله نحو الدربخة إلا ما كان على وزن فعلله. ها فلا يكون إيش فإنه على عكس المتعدي لا يكون لازما. نعم هو التركيب في شيء، لكن خلاصة ما يريد أن الفعل الرباعي ها إذا كان مجردا وهذا هو المراد، الفعل الرباعي المجرد قد يكون متعديا وقد يكون لازما، هذا الخلاصة من مراده. الرباعي المجرد قد يكون إيش لازم قد يكون لازما وقد يكون متعديا. اللازم تقول إيش دربخة ها ما معنى دربخة طأطأ رأسه، لكن هنا يقال دربخة فقط. وقد يكون الرباعي المجرد متعد كأن تقول تحرج تحرجت البرميلة أو حرجم الراعي الإبلة. إذا فهذا التعدي واللزوم واقع في الفعل الرباعي المجرد، إما أن تجده متعديا وإما أن تجده لازما، والنظر بعد ذلك أيهما أكثر، هل اللازم أكثر في استعمال العرب أو المتعدي، هذه مسألة أخرى. لكن المقصود أن الرباعي المجرد قد يكون متعديا وقد يكون لازما. شو عيد بيته أيضا عيد وغالب الرباعي عدي ما عدا سال لا ساكي سنك دربة خفتدا. لا هذا البيت مراده من هذا اللي قلنا الآن، إما يكون لازم متعديا وجاء بمثال اللي لازم فقال إيش دربخة في الأخير، وقد يكون متعديا فعدي. مش واضح يا شيخ كلامه. إيش إيش؟ كلامه ليس واضح لنا. فعل لا اعتبره قدره يعني لازم. ظاهر كلام إنه. أيوة نعم. يعني استثنى فعل لم ينقطع. الرباعي يكون دائما لازم عند كلام. طيب وهل هذا صحيح؟ ذكرنا إنه يكون لازم ومتعدي. أيوة هذا. المهم افهموا ولذلك الكل لذلك لا بد من اختيار الكتب الكفرة. المؤلفون يختلفون وما لا درجات لا بد من اختيار الكتب. نعم نعم.